بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك يا ربي خالصة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قصة يوسف ويعقوب عليهما الصلاة والسلام. واختصر المؤلف رحمه الله تعالى قصة يوسف اختصارا كبيرا، ولم يذكر منها إلا هذه الأسطر القليلة، اكتفاء بتفصيل الله عز وجل لها في القرآن. وكل مسلم يقرأ سورة يوسف يستفيد من يعرف أحداث القصة ويعرف ترتيب القصة وما اشتملت عليه كثير من المعاني. ودلف رحمه الله على ذكر الفوائد المستنبطة من هذه القصة، فذكر 46 فائدة. الفائدة الأولى أن هذه القصة من أحسن القصص كما وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وقال لما فيها من أنواع التنقلات، وهذا هو مقصد السورة، ما يصطلح عليه العلماء بهدف السورة أو مقصد السورة، أو بعض العلماء يقول غرض السورة. فالذي ذكره الشيخ رحمه الله السعدي أن مقصد السورة هو سورة يوسف التنقلات من حالة إلى حالة. بعض أهل العلم عبر عن هذا أنه إحراق ينتج عنه إشراق، وكل محنة يأتي بعدها منحة، وكل مصيبة يأتي بعدها نعمة. لو تتأمل السورة هكذا تبدأ من إلى أن تنتهي تنقلات، وكما قال الله عز وجل: والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، يعني تنتقلون من طبق إلى طبق، من رخاء إلى شدة، من غنى إلى فقر، من سعة إلى ضيق، وهكذا حال الإنسان. وهذا متمثل في قصة يوسف عليه السلام. الفائدة الثانية، قال ما قال من فوائد قصة يوسف وسورة يوسف ما فيها من أصول تعبير الرؤية المناسبة. الرؤى في القرآن 6 رؤى، نصف هذه الرؤى موجودة في سورة يوسف، ففيها أصول علم التعبير وأصول علم تعبير الرؤى. قال يضرب لك أمثلة أن كيف ممكن أن نستفيد في علم الرؤى من سورة يوسف. قال مثلا: ما مناسبة سورة يوسف، ما مناسبة رؤيا يوسف عليه السلام مع التأويل الذي ذكر؟ قال: أنه رأى الشمس والقمر والكواكب ساجدين له. قال: وهذه زينة للسماء، الشمس والقمر والكواكب. قال: وكذلك الأنبياء والعلماء زينة الأرض. هذا مناسبة، لأن أولت بعد ذلك بأن الأم والأب والإخوة، والمؤلف عنده أن إخوة يوسف الأسباط صاروا أنبياء بعد ذلك، فيناسب أن يكونوا كواكب. قال الأمر الثاني، قال المناسبة الثانية لهذه الرؤية، قال: لأن أباه وأمه أصل وإخوته فرع عنهما، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا أو أعظم نورا وجرما من الفرع، لهذا كانت الشمس الأم والقمر هو الأب، أو العكس على خلاف بين أهل العلم. قال: ومن المناسب أيضا، يعني في تأويل الرؤية، قال: أن الساجد محترم محترم لمن سجد له، ومعظم للمسجود له، وهذا كما وقع ليوسف أنه كان عزيز مصر، أو كان يعني في منصب عالي في مصر، فسجدوا له بعد ذلك احتراما له. قال: كذلك من المناسبات في هذه الرؤية أن مثل هذه المنزلة، الشمس والقمر ويسجدون لشخص، يعني لابد أن يكون هذا الشخص سيكون له منزلة عالية، وسنة الله في خلقه أن لا تكون هذه المنزلة العالية إلا بجسر من التعب، جسر من الابتلاءات. فقال: ولا يتم هذا إلا بمقدمات تقتضي الوصول إلى هذا من علوم وأعمال واجتباء من الله، لهذا قال: وكذلك يجتبيك ربك. وذكر كذلك رؤيا الفتيين الذين السجينين، الذين رأى أحدهما أنه يعصر خمرة، ورأى الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. فما المناسبة؟ قال: من رآه يعصر خمرة أن هذا في العادة يكون خادما، فأوله أنه سيخدم الملك. قال وأيضا العصر مقصود لغيره، والخادم كذلك مقصود لغيره، مقصود للخدمة. أما من رآه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، ما علاقة هذا أن يقتل؟ قال لأن حمل الخبز فوق رأسه، حمل الخبز فوق الرأس وأكلت الطير منه، قال بأنه يقتل ويصلب مدة، يعني يصلب حتى تأكل الطير من مخ رأسه، ينظر المناسبة. وهكذا ورؤية الملك نفس الشيء، 7 سنوات رأى 7 بقرات عجاف يأكلن 7 سمان، فقال أولها بأنها السنين المخصبة والمجدبة، وجه المناسبة أن الملك به ترتبط أمور رعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد. دائما الملك والرئيس كرأس عين الماء، كمصب النهر، إذا فسد فسد كل النهر، وإذا صلح يصلح كل النهر. لهذا قال السعدي وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد، أي الرعية. قال وكذلك السنون بخصبها وجدبها تنتظم أمور المعاش أو تختل، والبقر هي آلة الحرث، فربط هذا بهذا. فكل دائما علم تعبير الرؤى يعني يفتح الله عز وجل على من شاء من عباده، يكون هناك شيء من المناسبة. الفائدة الثالثة، قال قصة يوسف هذه فيها دليل عقلي على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في نبوته، من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته قصة يوسف. كيف؟ لأنه أتى بتفاصيل لا تأتي إلا من وحي. كيف واحد جالس في مكة لم يتعلم ولم يدرس ولم يقرأ ولا كذا يعرف كل هذه التفاصيل؟ فهذه من الأدلة العقلية النقلية التي تثبت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة، قال ينبغي الابتعاد عن أسباب الشر وكتمان ما يخشى مضرته. من أين؟ قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وهو لا يعلم الغيب عليه السلام يعقوب، لكن هذا من الفقه ومن الحكمة أن لا يخبر الإنسان بكل شيء، فليبتعد عما يخشى مضرته. الفائدة الخامسة، قال ذكر الإنسان بما يكره على وجه الصدق والنصيحة له أو لغيره، يعني أهمية الصراحة والصدق في التعامل مع الناس، كما قال الله عز وجل فيكيد لك كيدا. وهذا لا يحب أن يسمع الإنسان مثل هذا. وكذلك لما عبر الرؤية، قال لما عبر رؤية أحد السجين قال ما أحدكما فيصلب فتأكل الطير من رأسه، وذكر أمور صريحة جدا، وهذه تزعج الإنسان. تذهب إلى أحد تقول أنا رأيت رؤية، قلت راح تموت، راح تأكل، راح تصلب وتقطع، لكن هذا الصدق، هذا مقتضى الصدق. وصديقك من صدقك لا من صدقك. وكثير من الناس لا يفرح ابتداء بمن يصدق معه، لكن يفرح انتهاء بالصادق، وقد يفرح بمن يغشه أو يمدحه بما ليس فيه وكذا، لكن في مآل، في المآل وفي العاقبة سيذم هذا الفعل. الفائدة السادسة، قال أن النعمة على الإنسان وعلى العبد هي نعمة عليه وعلى كل من يتصل به من عشيرته وأصدقائه وأقاربه، كما قال الله عز وجل عن يوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ما المناسبة؟ قال لأنه لابد أن يصلهم ويشملهم جانب من هذه النعمة. هو ينعم عليه بالنبوة ولا ينتفع من حوله بهذا؟ لا، سيعلمهم، سيبذل لهم، سيحسن إليهم، وهكذا حال الإنسان إذا أنعم عليه فهي نعمة عليه وعلى عائلته، على قبيلته، على ربما ينعم على إنسان نعمة عظيمة، فيكون هذه النعمة عليه وعلى أهل البلد كلهم، على أهل البلد كلهم. طيب الفائدة السابعة، قال أن النعم الكبيرة الدينية والدنيوية لابد أن يتقدمها أسباب ووسائل إليها. لا تظن أي مرتبة عليا في الدين أو الدنيا ستنالها وأنت نائم في البيت، أو أنت تأكل وتشرب، أو من غير جسر التعب، أو من غير ابتلاء. لا، لابد أن يكون هناك وسائل، وفي الغالب كل ما صارت الغاية شريفة صارت الوسيلة صعبة، هكذا الله عز وجل جعل هذه الدنيا. فالله عز وجل حكيم وله سنن لا تتغير، قضى بأن المطالب العالية لا تنال إلا بالأسباب النافعة، خصوصا العلوم النافعة وما يتفرع عنها من أخلاق وأعمال. وكما قال ابن القيم: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من طلب الراحة فقد الراحة. لابد، لا لن ينال العلم براحة الجسد، لن تنال مرتبة عالية وأنت مرتاح، لابد أن تجتهد في هذا. الفائدة الثامنة: قال أن العدل مطلوب في جميع الأمور الكبار والصغار، في معاملة السلطان لرعيته، معاملة الأولاد، معاملة الطلاب، معاملة الزوجات. قال: لهذا قدم يعقوب عليه السلام في المحبة، وجعل وجهه، ولما قدم يعقوب عليه السلام يوسف في المحبة وجعل وجهه له، جرى منهم على أبيهم وأخيه من المكروه ما جرى. وهذا قد يعني يناقش مثل هذا الكلام، أن يعقوب عليه السلام لم يقدم يوسف عليهم في المحبة، أي في التعامل، بل كان فقط في المحبة القلبية، لكن هم ظلم الذين فعلوا ما فعلوا كذا. فهذه الفائدة، لكن هي الفائدة من غير تنزيلها على يوسف، هي صحيحة أن العدل يترتب عليه كل حسن، وأن الظلم وعدم المساواة وعدم العدل يترتب عليه مفاسد. لكن تنزيلها على يعقوب عليه السلام وأبنائه يعني فيها نظر. الفائدة التاسعة: قال الحذر من شؤم الذنوب، فكم من ذنب واحد استتبع ذنوبا كثيرة. من عقوبة السيئة السيئة بعدها، ومن جزاء الحسنة الحسنة بعدها. لهذا انظر، أول ما خطط إخوان يوسف ماذا قالوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. معصية واحدة كبيرة صحيح، لكن نووا على معصية واحدة، لكن ماذا فعلوا؟ فعلوا هذه الجريمة بإلقاء في الجب، ثم ذهبوا إلى أبيهم وكذبوا عدة كذبات، وزوروا على أبيهم القميص، وزوروا وغشوا في حالتهم، ذهبوا يتباكون يبكون ادعاء وزورا. وهكذا وقعت معاصي كثيرة جراء معصية واحدة، وهذه من جزاء السيئة وكذلك الحسنة. من يريد أن يصلي في المسجد ترى من نعيم المبكرين للمسجد دائما يصلون في الصف الأول، يقرؤون القرآن، يدعون بين الأذان والإقامة، آخر ناس يخرجون المسجد، ومن يأتي آخر واحد المسجد في الغالب أول واحد يخرج. وسبحان الله، هكذا الحسنة تجر أختها والسيئة تجر أختها. الفائدة العاشرة: قال أن العبرة للعبد في حال كمال النهاية لا بنقص البداية. العبرة بالنهايات وليس بالبدايات. البدايات قد تخطئ، قد يعني يحصل منك ما يحصل، لكن العبرة في حال كمال النهاية لا بنقص البداية. فهؤلاء الذين إخوة يوسف فعلوا ما فعلوا في بدايتهم، وتاب الله عز وجل عليهم، وبعد ذلك صاروا أنبياء. هذا مسألة خلافية، لكن هذا ما اختاره الشيخ السعدي رحمه الله. قال في قوله تعالى: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. من هم الأسباط؟ قال هم إخوة يوسف. فقال ويؤيد هذا أن في الرؤيا أنهم رأهم كالكواكب يسجدون له، والكوكب ليس مجرم وليس أهل شر، لا، بل الكوكب يستفيد منه الناس. وقال هذا من صفات الأنبياء، فهم بعد توبتهم تاب الله عليهم، وقع منهم ما وقع صحيح، لكن قالوا لأبيهم استغفر ماذا قالوا لأبيهم؟ يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فاستغفروا من ذنبهم، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. الفائدة الحادية عشرة: قال فضائل يوسف عليه السلام في هذه السورة، فذكر بالعلم، الحلم، الأخلاق الكاملة، الدعوة إلى الله، العفو عن إخوانه، البر العظيم في أمه وأبيه، الإحسان على إخوته، الإحسان إلى عموم الخلق. فهي ثمن فضائل، ويوجد أكثر من هذا. فيوسف عليه السلام امتن الله عز وجل عليه بفضائل عديدة. فائدة الثانية عشرة، القاعدة التي تكررت معنا كثيرا، ارتكاب أخف الضررين، وأن الشر الأعظم يدفع بالشر الأهون، كما قال الله عز وجل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. هذا الآن شر عظيم، لكن واحد منهم قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. صحيح أن هذا شيء عظيم، تلقي طفل صغير داخل الجب، لكن أهون من القتل. وهكذا الإنسان، هذا من هذه القاعدة من أهم القواعد لمن عنده علم وعنده عقل. الفائدة الثالثة عشرة، قال أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم العاملون أنه على غير وجه الشرع، فلا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع واستعمال. يعني الآن يوسف عليه السلام صار عبدا، ألقي في الجب فبيعه فاشتري واشتراه بعضهم، وقيل بيع مرة أخرى واشتراه، من اشتراه وباعه هو لا يدري أنه حر، ليس لا إثم عليه، لكن من باعه وهو يعلم أنه حر هذا الذي عليه إثم. فهذه الأموال الآن لو تذهب إلى السوق نقول لك لا ربما تكون مسروقة، أنت لا علاقة لك بربما، الآن هي تباع مسروقة، أنا ما ليس لي علاقة، ربما اشتريت بأموال ربا والآن يريد أن يبيعها لك، ليس لك علاقة. فلا إثم على من باع واشترى ما لا يعلم أنه محرم، لكن أنت تعلم أن هذا مغصوبة أو هذه يعني مسروقة لا يجوز لك أن تشتريها، بل لابد أن تنكر المنكر. طيب الفائدة الرابعة عشرة، قال الحذر من الخلوة بالنساء الأجنبيات، وهذا ما حدث وخاصة الشابات الذين يخشى منهم الفتنة، فالنساء من أعظم الفتن، لهذا وقع ما وقع من امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام. فعلى الإنسان أن يحذر أشد الحذر من فتنة النساء. الفائدة الخامسة عشرة، قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها، عن يوسف والمرأة، فما هو الهم الذي همه يوسف ثم تركه؟ قال هو ما يأتي من طبيعة البشرية، داعي من دواعي النفس الأمارة بالسوء، لكن مجرد هذا الداعي ثم صرفه الله عز وجل وقال معاذ الله فيأخذ أجر عليه، لكن هي همت بالمعصية وحاولت على السوء ثم افترت وكذبت وكذا، فهمها غير همه، وإن كان هو أتاه ما أتاه. لهذا قال أن الهم الذي هم به يوسف ثم تركه لله، والبرهان الإيمان الذي وضعه الله في قلبه مما يرقيه إلى الله زلفة، هذا بشر كل من يأتي مثل هذا الهم، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة طبع عليها الآدمي. فإذا حصل الهم بالمعصية ولم يكن عند العبد ما يقاوم ذلك من الإيمان والخوف من الله وقع الذنب، وإن كان العبد مؤمنا كامل الإيمان فإن الهم الطبيعي إذا قابل ذلك الإيمان الصحيح القوي منعه من ترتب أثاره ولو كان الداعي قويا، ولهذا كان يوسف من أعلى هذا النوع. طيب الفائدة السادسة عشرة، قال أن من دخل الإيمان قلبه ثم استنار بمعرفة ربه ونور الإيمان به وكان مخلصا لله أو مخلصا لله في كل أحواله، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وإخلاصه من أنواع السوء والفحشاء. خلاصة هذا أن الإيمان والإخلاص تخلصك من المعاصي، كلما اعتنيت بإيمانك بالأذكار بقراءة القرآن بمصحبة الصالحين بالتعلم بالعمرة بالحج، تجد نفسك أن هذا الإيمان وهذه الأعمال الصالحة إما تدفع المعاصي أو ترفعك عن المعاصي أصلا لا تفعلها. فالمسلم الفطن يعتني بإيمانه. الفائدة السابعة عشرة، قال لابد أن يفر من الفتن، بحيث قال أنه ينبغي للعبد إذا ابتلي بالوقوع في محل فيه فتنة أن يفر ويهرب، واستبق الباب، سباق صار إلى الباب، يوسف عليه السلام يهرب من الفتنة، فلا تذهب وتقول أنا أريد أن أسمع أريد أن أرى أريد أن لا علمت أن هذا مشبه، هذه هنا في شبهات داعية سوء كذا، لا تسمع له، لا ترخي له أذنا فضلا يعني عن أن تجادله أو تناقشه أو كذا. وكذلك الشهوات، هناك معاصي هناك مكان معين لا تذهب، من حسن سنان المرء تركه ما لا يعنيه. الفائدة الثامنة عشرة، قال أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه في الدعاوى، يعني لا يلزم للحكم أن تكون عندك بينة شهود أو كذا، لا، ممكن بقرينة، مثل ما فعل الشاهد، قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقته من كذب، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين. هذه قرينة، ليس دليل واضح، لكن قرينة تقرب الموضوع. وهكذا في وجود الصواع في رحل أخيه، لما وضع الصواع في رحل أخيه فأذن مؤذن أيتها العير إنكم مسارقون، مجرد وجود الصواع هذه قرينة، ليس بدليل، لأن ربما أحد وضعه، لكن يعمل بالقرائن إذا فقدت الأدلة والبينات الواضحة. الفائدة 19، ما رزق المنة العظيمة برزق الله عز وجل لموسى من الجمال الظاهر والباطن. لكن تأمل، الجمال الظاهر الصورة الحسنة شطر الحسن ترتب عليه البلاء من سجن وفتن وكذا، وجمال الباطن ترتب عليه رفعة يوسف عليه السلام، وأثنى الله عليه في كل السورة جمال الباطن ما معه من إيمان وتوحيد وأخلاق. النعمة بالجمال الظاهر هذا من الله، لا يملكه الإنسان، لكن النعمة بالجمال الباطن يتسبب به الإنسان، يحرص على العلم النافع والعمل الصالح. الفائدة 20، أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، مما فيه ما قلناه قبل قليل ارتكاب خف الضررين، فهم خيروه إما أن يفعل، وإن لم يفعل ما أمره لا يسجنم ولا يكون من الصاغرين. فهو ماذا قال؟ قال ربي السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، فاختار السجن على الفاحشة. وهكذا الإنسان دائما يوازن، فالفقيه ليس من يعرف الخير من الشر، الفقيه من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فيوسف عليه السلام اختار السجن، وهو اضطر اضطرارا إلى أحد البلاءين، ليس كما يقول البعض أن هو تمنى البلاء، لا، لم يتمنى البلاء، لكن اختار أخف الضررين، قال اختار البلاء، قال ربي سجن أحب إلى ما يدعو إليه، فأعطاه الله البلاء. ففي هذا أن الإنسان لا يتمنى البلاء، لا، هذه الفائدة فيها نظر، بل هو لم يختر، هو خير بين هذا وهذا، فاختار الأخف في الدنيا وفي الآخرة. الفائدة الواحدة والعشرون، أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عز وجل، وأن يحتمي بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون دائم الصلة بالله سبحانه وتعالى. وهذا مأخوذ من قوله عن يوسف ربي قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فتبرأ من حوله وقوته، وجعل المناط عند الله سبحانه وتعالى، ربي إن لم تصرف عني كيدهن، أو وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فعلى الإنسان يستعين بالله عز وجل على كل شيء. الفائدة 22، أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر. هذا مأخوذ لما قال أصب إليهن وأكون من الجاهلين، فمن من من ثمرات الجهل الميل للنساء بالحرام والاستجابة للدعوات الماكرة. فالعلم والعقل يدعوان إلى الخير، والعكس صحيح، الجهل وقلة العقل يدعون إلى الشر وإلى أسباب الشر. الفائدة 23، أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه، فعليه عبودية في حال الشدة. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله عز وجل حتى في السجن، هو في بلاء، هو في مصيبة، هو مظلوم، مع هذا صبر وكان من المحسنين. قال له السجينان إنا نراك من المحسنين، جاء في كتب التفسير أنه كان يحسن إليهم بالتصبير وبالكلام الطيب وبالإحسان، بكل أنواع الإحسان الذي تيسر له. وكذلك أنه استغل حاجة السجينين لما سأل عن الرؤية إلى الدعوة يا الله عز وجل، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هم ما سألوه عن التوحيد، سألوه عن تعبير الرؤية، لكن استغل الحاجة بما هو أنفع لهم من الرؤية. الفائدة 25، أنه لابد من ترتيب الأولويات، وأنه يبدأ بالأهم فالمهم. فالمفتي إذا سئل، كما هو يوسف لما سئل عن سؤال وهو يعلم أن هناك أمر أفضل، أن هناك أمرا أفضل من ما سأله لا يعرفونه، وهو الشرك وأهمية التوحيد، فابتدأ به قبل الإجابة على سؤالهم. وهكذا ينبغي للإنسان أن يراعي الأولويات، كما أتى في حديث البخاري، فليكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله عن صدقة. هكذا لابد يكون الإنسان عنده أولويات في الدعوة وفي كل حياته. الفائدة 25 أنه لا بأس بالاستعانة بالبشر فيما هو في مقدرتهم. فيوسف عليه السلام قال لأحد السجينين اذكرني عند ربك، يعني الملك، فهذا مما فيه لا, لا, لا, لا بأس بأن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه من هذه المصيبة. الفائدة 26 أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه ودعوته، ولا يقايض بهذا بمال ولا جاه ولا أي شيء. فلما أتاه هذا قال اذكرني عند ربك، لم يذكره ونسى يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أتاه بعد ذلك يسأله عن رؤيا الملك، ما قال له أين الشفاعة التي طلبتها منك، أين كذا، أين، لا، ما قايض على هذا، سأله عن علم أجابه. فهذا ما فيه أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى في بذل العلم. الفائدة 27 قال أنه ينبغي للمسؤول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمر الذي ينفعه مما يتعلق بسؤاله. فيوسف عليه السلام لم يقتصر في تعبير الرؤيا الملك على الرؤيا فقط، بل نصحهم ودلهم على أمور أكثر من الرؤيا مما يدل على رحمة يوسف عليه السلام. قال بل دلهم مع ذلك وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك السنين المخصبات من الإكثار في الزراعة وحسن الحفظ والجباية، وإلا هو رأى 7 بقرات سمانية كلها 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، ما فيها أنه لابد أن يدخروا وأن يفعلوا وأن يفعلوا، لكن هذا مقتضى الرؤية. فنصحهم عليه السلام، فالإنسان يكون عنده رحمة للناس، ينصحهم ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا. الفائدة 28 أهمية دفع التهم والريب عن النفس. فلا هناك تثريب عن الإنسان إذا قال لا أنا لم أفعل كذا، وأن ينفي عن نفسه الريب كما فعل يوسف. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فهو أراد أن يتأكد الملك أنه مظلوم، مسجون ظلمة، وامتنع من الخروج من السجن لما قال له اخرج حتى تتبين البراءة. الفائدة 29 قال فضيلة العلم وكمال العلم، وهذا واضح كما أن يوسف عليه السلام كان عنده علم بالشرع، عنده علم بتأويل الرؤى، عنده علم في الإدارة، لما عين جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالعلم يعز صاحبه ويرفعه أعلى المراتب، ليس الشهادات، ليس الأموال، ليس الجاه، لا يقارن شيء بمنزلة النبوة وما هي أنزل من نبوهم مرتبة العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فالعلماء بعد الأنبياء، فلا يقارن بينهم بأهل الجاه والأهل المصائب والوظائف، لأن الوظائف أحيانا تكون مصائب. طيب، لكن مرتبة النبوة ثم يعقبها مرتبة العلم في الشرع، هذه من أعظم المراتب. الفائدة 30 أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من الصفات الكاملة، مدح النفس للمصلحة، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لكن لابد أن يكون هناك مصلحة، وأن يكون الكلام صدقا وليس كذبا، ولا يقصد به الرياء بل يقصد به مصلحة تتحقق. وهذا مثله كذلك طلب الولايات. طلب الولايات يكون على قسمين قال المؤلف. قسم إذا أنت تذهب تقول أنا أريد الوظيفة الفلانية، لماذا؟ حتى تطبق الشرع، حتى تجد في نفسك قوة لإيصال الحقوق، هذا لا بأس أن تطلب هذه الولاية، سواء قضاء، إمامة، تعليم، أيا كان. القسم الثاني طلب الولاية المذموم، إذا لم يكن الإنسان كفءا لهذه الولاية، هذه الوظيفة، أو الأمر الثاني هو كفء لكن يوجد منه أفضل منه ويريد أن يزاحمه، أو أنه لا يريد إيصال الحقوق ولا يريد الخير، بل يريد أن يترأس وأن يكون له مال ويكون له جاه وليس عنده نية حسنة، فهنا يكون طلب الولاية مذموم، طلب الولاية مذموما. الفائدة 31 أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة. وتأمل هذا في قصة يوسف عليه السلام، كيف الله عز وجل دائما يجود على يوسف ويكرمه بالعلم، بالنجاة، يعني الأخلاق الفاضلة. ومن يتأمل هذا يجد صفة الجود لله سبحانه وتعالى والإحسان من أعظم ما يكون. الفائدة الثانية والثلاثون، قال أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسع على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس به. فيوسف عليه السلام هو صار اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، حتى يدبر الأمور المالية، وحتى يغني الناس، وحتى يأخذ من الناس الأموال ويحفظها ثم يعطيهم وقت الحاجة. فهذا جباية الأموال من الناس، قال لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق لا بأس به والأطعمة في السنين المخصبات، الاستعداد به للسنين المجدبات، فهذا لا بأس به. الفائدة 33، حسن تدبير وتنظيم يوسف عليه السلام لما تولى خزائن الأرض من أقصاها إلى أقصاها، فعمل بالزراعة ودبر الأموال واستثمر وحفظ وادخر، مما يدل على أن هذا العلم مما فيه نفع للناس، هذا علم مبارك، علم طيب إذا استغل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وينبغي الإنسان يتعلم مثل هذا ما يسمى بإدارة الأموال حتى يكون حكيما في صرفه، حكيما في نفقته، حكيما بما يأتي ويذر. الفائدة 34، مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين. أين هذا في سورة يوسف لما قال ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين؟ فهما يدل على أنه كان كريما ومن ضيافا. الفائدة 35، أن سوء الظن مع القرائن غير ممنوع ولا محرم. سوء الظن مع وجود قرائن لا بأس به. أين هذا؟ لما قال يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، وهم صدقوا لما أخوه بنيامين وجدوا الصواع في رحله، لا ذنب لهم، لكن هو أساء بهم الظن بناء على ما فعلوه مع يوسف، فهذا لا بأس به ولم يفعل أمرا محرما يعقوب عليه السلام. وقالهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهكذا الإنسان إذا أساء الظن مع وجود قرائن لا بأس بذلك، بل لا يحمد أن يكون الإنسان مغفلا. طيب، الفائدة 36، أن استعمال الأسباب الدافعة للعين أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع. أن يتسبب الإنسان لا يصاب بعين تسوءه، كما قال يعقوب عليه السلام يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة حتى لا يلتفت عيون الناس عليكم، أنتم مجموعة من الإخوة وربما بهم شيء من الجمال أو بهم شيء من الاتحاد أو كذا، فيهم شيء يلفت عين الناس، فلا بأس باستعمال الأسباب الواقية من العين قبل أن تصاب أو بعد أن تصاب، أن تتخذ أسباب في رفع هذه العين. لكن الناس في هذا طرفان وسط، هناك من يغلو كل شيء عين وهناك من ينفي العين، والوسط يتخذ الإنسان الأسباب المشروعة المباحة من غير تكلف ولا مبالغة ويتوكل على الله عز وجل. الفائدة 37، قال جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى الحقوق. تخيل عبد العزيز، هذه مرت عليك من قبل، يقول يجوز أن تستعمل الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى الحقوق. فالحيل على قسمين، هذا القسم الأول إذا تريد تفعل حيلة حتى ترجع الحقوق إلى أهلها، القسم الثاني أن تفعل حيل حتى تسقط الواجب أو تفعل محرم، هذه حيل مذمومة محرمة، كما فعل يوسف وجعل الصواع في رحل أخيه حيلة لكن يتوصل بها الحقوق حتى يعرف يأخذ أخاه وحتى ما ترتب على ذلك من الأمور الطيبة. فالحيل هكذا إذا ترتب عليها ما هو محمود فهي محمودة، إذا ترتب عليها ما هو مذموم فهي مذمومة. الفائدة 38، قال يعني ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب بيانه أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية، يعرض بالموضوع، إياك أعني واسمعي يا جارة، كما فعل يوسف في لما ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، لكن لما قيل له ماذا قال؟ قال معاذ الله أن نأخذ من وجدنا متاعنا عنده، ما قال سرق، فما كذب بذلك بل استعمل أمر عام كأنه يوهم أنه سارق، وإلا قال وقال قال يعني قال صدقا من القول، معاذ الله أن نأخذ من وجدنا متاعنا عنده، صحيح، لكنهم فهموا أنه سارق، وهو قصد أن نحن وضعناه وسنأخذه، ولم يقل من سرق متاعنا. الفائدة 39 أنه لا يجوز أن يشهد الإنسان إلا بما يعلم وبما تحقق منه، لهذا قال الله عز وجل وما شهدنا إلا بما علمنا، لا يجوز الشهادة بجهل أو الشهادة من غير تحقق، قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الفائدة 40 المحنة العظيمة والمصيبة العظيمة التي امتحن الله عز وجل بها يعقوب عليه السلام بأن فرقوا بينه وبين يوسف عليه السلام ولم يرى ابنه هذه المدة الطويلة، ومن شدة الحزن صار أعمى وبيضت عيناه، ثم ازداد الحزن لما ابتلي بالابن الثاني، ومع هذا ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مصائب عظيمة، صار أعمى، أحب أبنائه إليه ذهب، ثم أخوه ذهب، وهكذا هو صابر، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وهذا ما يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لا تنافي الصبر الجميل ولا تنافي المنزلة العالية، وكذلك الحزن والبكاء حتى يترتب عليه ذهاب العين لا يترتب عليه قلة منزلة الإنسان، وإلا هذا يعقوب عليه السلام بدرجته العالية. الفائدة 41 أن الفرج مع اشتداد الكرب فإنه أن الفرج مع اشتداد الكرب دائما أشد ساعات الظلمة يعقبها الفجر، وأشد المصائب يعقبها الفرج، فإنه لما تراكم الشدائد المتنوعة وضاق العبد ذرعا بحملها فرجها فارج الهم، ليكون بذلك الوقع، لماذا الله عز وجل عادة ما يفعل هذا سبحانه وتعالى؟ قال ليكون ذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظم، يعني يكون النعمة عندك أكبر، أنك أنت ألمت ألم تكاد أن لا تصبر، ثم أتى الفرج، فهنا الفرج يكون له قيمة. هذا الأول. الثاني قال ويحصل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح ما جرى على العبد بلا نسبة، فهذه النعمة تدعوك إلى المحبة وإلى الذكر وإلى الأعمال الصالحة. الفائدة 42 أنه لا بأس أن يخبر الإنسان بما عنده بما يجد مما في مرض أو فقر أو غيرها، لكن من غير تسخط على الله عز وجل، لكن يخبر بحاله وإن كان سيئا، مثل ما قال يعقوب عليه السلام يا أسفى على يوسف، فتأسف هنا وشكى حاله، وإخوة يوسف ماذا قالوا؟ مسنا وأهلنا الضر، فهذا ما فيه جواز هذا الفعل، وإن كان الأكمل الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى من غير الشكوى إلى المخلوقين، لكن إذا اشتكى الإنسان إلى مخلوق من غير تسخط على الله عز وجل لكن للتنفيس وكذا، هذا لا بأس به. الفائدة 43 قال فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، كما قال الله عز وجل قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فعليك بالتقوى والصبر. الفائدة 44 أهمية تذكر ما أنه ينبغي للعبد إذا أنعم الله عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة ليعظم وقع هذه النعمة الحاضرة ويكثر شكره عليها. إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة عليك أن تتذكر قبل هذه النعمة كيف حالك، أنعم الله عليك بمال تذكر حال فقرك، أنعم الله عليك بعلم تذكر حال جهلك، أنعم الله عز وجل عليك بهمة عالية تذكر لما كنت فاتر الهمة وضعيف الهمة، حتى تعظم عندك هذه النعمة وتشكر الله سبحانه وتعالى. وهذا أين في قصة يوسف؟ قال لما قال يوسف أحسن بي إذ أخرجني من السجن، تذكر الحالة السابقة، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فتذكر ثلاث حالات سابقة حتى تعظم النعمة التي هم فيها. قال الفائدة 45 أن هذه السورة فيها ألطاف كثيرة، فلطف الله عز وجل فيها متنوع، برؤيا يوسف السابقة أول ما كان رؤيا يوسف ففيها لطف من الله عز وجل بتبشير يوسف ويعقوب. الأمر الثاني لما أعلم الله عز وجل التأويل هذه الرؤية، وكذلك ما لطف الله عز وجل به بيوسف لما كان في الجب، وكذلك لما تنقل يوسف من حالة إلى حالة، من العبودية إلى القصر إلى السجن إلى الخروج من السجن إلى آخره، فكلها لطاف من الله عز وجل. لهذا قال الله عز وجل إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. الفائدة 46 أنه ينبغي العبد أن يلح دائما على ربه في تثبيت إيمانه وأن يحسن له الخاتمة، لأن في آخر السورة يوسف عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى أن يحسن له الخاتمة وأن يرزقه من واسع فضله. فإذا هذا كان يوسف فما بالك بغيره من الناس. هذا ما يتعلق بدرس اليوم. ويوجد عندنا قصة أصحاب الكهف، لكن ما أدري بتصلون هني ولا برا عبد العزيز. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قصة أصحاب الكهف، هذه السورة معروفة وقصتهم معروفة، وهم فتية شباب آمنوا ووحدوا الله سبحانه وتعالى ثم اعتزلوا قومهم، قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، وأنكروا على قومهم ما عليه من الشرك لكن فيما بينهم لم يستطيعوا أن يصرحوا بالإنكار. قال هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة من دون الله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لكن ماذا فعلوا؟ ما استطاعوا أن يفعلوا شيء إلا أن ذهبوا إلى غار واختبأوا به واعتزلوا وفروا من الفتن. فالله عز وجل أجرى عليهم آية عظيمة خلدت في القرآن، وهو أن أنامهم أكثر من 300 سنة في غار لأنهم فروا من الفتن، وكان الله عز وجل يتولاهم ويحفظهم خلال هذه السنوات الطويلة جدا، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال لئلا تبلي الأرض أجسادهم، ثم أيقظهم بعد مئات السنين. قال ليتساءلوا بينهم وليقفوا في آخر الأمر على الحقيقة، ما الذي حدث؟ ذهبنا إلى غار، تخيل أن تنام 10 ساعات، أن يقدر الله عز وجل تنام 10 أيام، أو أن تنام 100 يوم، أو أن تنام 10 سنوات، أو أن تنام 300 سنة. الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى. فهذا ما فعله معهم سبحانه وتعالى. قال قائل منهم بعدما استيقظوا بعد هذه المئات من السنوات، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يعني نمنا يوم أو بعض يوم، لبثنا يوما أو بعض يوم، ما يدرون. قالوا ربكم أعلم ما لبثتم. أنا أدري، الله عز وجل أعلم. هذه القصة استخرج منها المؤلف رحمه الله 12 فائدة. الفائدة الأولى أن آيات الله عجيبة سبحانه وتعالى، يعني هذه آية عجيبة كيف يعني؟ لكن ليست هذه قال المؤلف بأعجب آيات الله، فإن لله آيات عجيبة وقصصا فيها عبرة للمعتبرين. فآيات الله عجيبة إلى اليوم، تسمع من القصص الأمور العجيبة الغريبة. الفائدة الثانية أود كربوني شوية سمع لي صوتي. أن الفائدة الثانية أن من أوى إلى الله أواه الله. فانظر هؤلاء ذهبوا إلى الكهف حتى يفروا من الفتن، فلطف الله عز وجل بهم وجعل هذه النومة الطويلة جدا إبقاء على إيمانهم، وحافظ على أبدانهم بالتقليب، وحافظ على قلوبهم، وحفظهم من فتنة قومهم، وكذلك جعلهم عبرة لقومهم، وجعلهم عبرة ينتفع بها الخلق إلى اليوم ندرس حالتهم. فالله عز وجل لطيف سبحانه وتعالى، ومن أوى إليه آواه الله. الفائدة الثالثة قال الحس على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة. من أين أخذ هذا؟ قال لأن الله بعثهم لأجل ذلك. من أين؟ الله عز وجل لماذا بعثهم؟ قال وكذلك بعثناهم يعني بعد النوم ليتساءلوا بينهم. فانظر يعني أهمية أن كل واحد يتذاكر مع إخوانه ما الفوائد التي نستفيدها من هذا كذا، من نتباحث نتذاكر، هذه من أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى. قال فيها في هذا الحس على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها. الفائدة الرابعة قال الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه، وأن يقف عند عندما يعرف لا يتجاوز ذلك، كما قال الله عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، سيقولون خمسة سادسهم، ثم قال الله عز وجل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يقف الإنسان على ما يعلم ويوكل ما لا يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة قال صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك. أين الوكالة؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، فوكلوه بالشراء، ما يدل على جواز الوكالة. الفائدة السادسة قال جواز أكل الطيبات والتخير ألذ المطعومات، كما قال الله عز وجل فلينظر أيها أزكى طعاما، بعد ما استيقظوا من النوم يريدون الأكل الشهي الجميل، قال فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. الفائدة السابعة قال الحث والتحرز والبعد عن مواقع الفتن في الدين، فهم فروا إلى غار، فأنت الآن لا تذهب إلى مواطن الفتن سواء الشبهات أو الشهوات، والشبهات أخطر. في اليوتيوب لا تذهب وتسمع أهل البدع، تسمع أهل الإلحاد، أهل الكفر، أهل الشرك، أهل كذا، لا، ابتعد عن مواطن الفتن. كذلك الشهوات والفتن الكثيرة في الأسواق وتجمعات الناس، حاول أن تقلل ما استطعت وأن تقتصر على ما تدعوه الحاجة أو الضرورة. قال الفائدة الثامنة بيان رغبة هؤلاء في الدين وفرارهم من الفتن، ففي فضل أهل الكهف وإن كانوا شباب لا نعرف أسماءهم، لكن الله عز وجل خلد ذكرهم بذكرهم في القرآن. الفائدة التاسعة قال السلام ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه، فلا بأس أن تذكر أمور فيها شر وأمور فيها كذا للتحذير منها، كما قال الله عز وجل في هذه السورة ذكر صور من الشر، كما قال هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان مبين، هذا أمر فاسد وهو الشرك. وكذلك قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في بلنتهم ولن تفرحوا إذن أبدا للتحذير، قالوا ابنوا عليهم بنيانا، كل هذه ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار حتى يجتنب. الفائدة العاشرة قال أن قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم أناس أهل تدين، أنهم أرادوا أن يفعلوا مسجدا عليهم، وإن كان هذا التعظيم ببناء المسجد غير مشروع ومحرم، قالوا وهذا وإن كان ممنوعا وخصوصا في شريعتنا، فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمنا وتعظيما من الخلق. هؤلاء فروا من قومهم، فلما اطلع عليهم قومهم أرادوا أن يبنوا عليهم مسجدا، انظر كيف الله عز وجل يقلب الأحوال سبحانه وتعالى. الفائدة الحادية عشرة قال أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي فيها، مثل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أن ما كم عددهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، لا خمسة لا ستة لا سبعة لا أقل، مسألة طيب ماذا ترتفع قلنا خمسة أو ستة أو سبعة، أنت لا تطيل البحث والجدال وكذا في المسائل التي لا ثمرة من الاختلاف فيها. الفائدة الثانية عشرة والأخيرة أن سؤال من لا علم له في القضية المسؤول فيها أو لا يوثق به منهي عنه، تسأل أحد ما عنده علم أو غير موثوق هذا منهي عنه. من أين أخذها؟ قال من قوله تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحدا، استفت أهل العلم فاسأل به خبيرا. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجرها علانيتها وسرها، والحمد لله رب العالمين.